صوت الحق نجيل عاطفة لا يهب صوتا جلا يا أطفال الحجار جيلكم هذا صرخا يصدع بالحق نجيل عاطفة لا يهب صوتا جلا يا أطفال الحجار جيلكم هذا لا يهب صوتا جلا خطوه يزرع أرضا الأمل سمادا آتي ربيعا يهزم خريف هذا الزمن لا يرفع جيلكم هذا صرخا يصدع بالحق هدير عاطفة لا يهب صوتا جلا يا أطفال الحجار جيلكم هذا صرخا يصدع بالحق هدير عاطفة لا يهب صوتا جلا يا أطفال الحجار جيلكم هذا صرخا يصدع بالحق هدير عاطفة لا يهب صوتا جلا خطوه يزرع أرض الأمل سمادا آتي ربيعا يهزم خريف هذا الزمن لا يرفع عوده لا يجب ولا يلين فيا أطفالي شيدوا وطنا عوده لا يجب ولا يلين فيا أطفالي شيدوا وطنا عوده لا يجب ولا يلين فيه جدوة الوطنية تمتد في المدى عربيا فيه جدوة الوطنية تمتد المدى عربية فيه جدوة الوطنية تمتد المدى عربية فيه جدوة الوطنية تمتد في المدى عربية فسروا أطفالي وكنوا معاولا نقتلوا عشابا سممتنا قرنا الفقرنا فسروا أطفالي وكنوا معاولا تقتلع عشابا سممتنا قرن الفقرنا لا لا لا يرجع لا لا لا يرجع لا لا لا يرجع وطنا هدوم لا يجب ولا يلين فيا أطفالي شيدوا وطنا هدوم لا يجب ولا يلين فيا أطفالي شيدوا وطنا هدوم لا يجب ولا يلين هي جدوة وطنية تمتد في المدى العربية فيه جدوة وطنية تمتد في المدى العربية فيه جدوة وطنية تمتد في المدى العربية فيه جدوة وطنية تمتد في المدى العربية فسروا أطفالي وكنوا معولا تقتلوا عشابا سممتنا قرن الفقرنا فسروا أطفالي وكنوا معولا تقتلوا عشابا سممتنا قرن الفقرنا لا لا لا يرجع Thank you.